السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن أمة كفرت بأنعم الله، فبين الله سبحانه وتعالى ماذا يكون جزاء الكفور، وذلك بعد أن ذكر الله لنا أمة شاكرة والتي تمثلت في آل داود، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد زاد لها في النعمة جزاء لشكرها، حتى تتضح لك الصورة فتعلم أنك إذا كنت من الشاكرين فإن شاء الله تعالى سيكرمك الله كما أكرم آل داود، وإذا كنت من الكافرين والعياذ بالله فسيكون المصير كما كان وما أصاب أهل سبأ. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة. فجاء حديث هذه السورة الكريمة عن أهل سبأ، أولئك الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى وأنعم عليهم وجعل بلدتهم جنة خضراء تنعم بطيب الثمار، ومن الله عليهم بالهواء الطيب، وما أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فكيف كفروا بأنعم الله فتبدلت النعمة إلى نقمة، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد سلط الإرادة على سد العرم أو مأرب أو سبأ أيا كانت التسمية فكلها صحيحة، فانهار السد وأغرق لهم الأرض، وبدلهم الله بخمط وأفل وشيء من سدر قليل كما تحدثنا في المحاضرة السابقة. بينا لكم في المحاضرة السابقة ما هو الخمط وما هو الأفل، ثم جاء الحديث عن السدر، وقلنا إن شجر السدر هو شجر له ثمر قليل وضئيل وفيه حلاوة، فلما كان السدر حلوة عبر الله عنه بقوله وشيء من سدر قليل، فالله سبحانه وتعالى ساق لهم القليل ليكون لهم حصرة ليتحصلوا على ما فاتهم من طيب المأكل وطيب الثمر. وقلت لكم لا يفوتنا أن نذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السدر، فهذا شيء ينبغي أن نذكر به الناس. قلت لكم قد جاء حديث في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح من رواية الصحابي الكريم وعبد الله بن حبشي، عبد الله بن حبشي يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. السدرة المراد بها شجر ليه؟ ها؟ شجر السدر. حينما تسمع هذا الحديث من قطع سدرة، يقطع شجر السدر، صوب الله رأسه في النار، يعني يكب في النار هاويا برأسه هكذا. ثم تقول: الله، طيب ده شجر السدر الآن بيقطع ويصنع منه بعض الأشياء ويستخدم خشبه، أليس كذلك؟ وفي هناك أصحاب أراضي ومزارع بينبت عندهم شجر السدر فيقطعونه لينتفعوا بخشبه وما فيه. فهل يصدق فيهم هذا الحديث: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار؟ طحاوي عليه رحمة الله له كتاب طيب يسمى مشكل الآثار. مشكل الآثار ده معناه أنه بيأتي لك بحديث يحدث إشكالا وهو يتعارض مع حديث آخر، وعليه يقول لك بقى المشكلة دي ها تزول إزاي. ذلك يا ليت طلبة العلم يحرصون على اقتناء هذا الكتاب. وحاول في مشكل الآثار بيقول إيه بقى؟ بيقول إني حسان ابن إبراهيم وهو من التابعين جلس يحدث هشام بن عروة ابن الزبير، وهشام أيضا من التابعين وأبوه من الصحابة عروة بن الزبير، وكان هشام متكئا على قصر أبيه. عروة كان قد تولى الإمارة وله قصر، فالحادث إني ولد هشام يتكئ على قصره جاء إليه من حسان ابن إبراهيم فيسأله عن قطع شجر السدر، إيه الحكم في قطع شجر السدر، حكمه إيه؟ فقال له هشام ابن عروة: انظر إلى هذه الأبواب والمصاريع. الأبواب انتوا عارفينها جمع باب، والمصاريع جمع مصراع. ايه هو المصراع؟ المصراع هو الجانب من الباب. فعندك الباب بيبقى له الأبواب الكبيرة دي بيبقى ليها ايه ها ضلفتين، شايف الضلفتين بتوع المسجد قدامك دول على بعضيهم يتسموا ايه باب. طيب كل ضلفة في اللي انت شايفها دي سمى ايه مصراع، سمى ايه مصراع. فعايز يقول له انت شايف الابواب والمصاريع اللي هو نص الباب ده او انصاص الابواب اللي قدامك دي والابواب الكاملة اللي قدامك دي؟ قال: نعم. قال: صنعها عروة من شجر سدر قد قطعه. يبقى عروة بن الزبير هذا الصحابي الجليل عنده في ارضه شجر سدر، ايش فعل؟ كان يقطع هذا الشجر ويصنع منه ليه؟ الأبواب. هنا تأتي المشكلة، عشان كده الطحاوي أورد هذا في مشكل الآثار، مشكل الأحاديث يعني. فبقت مشكلة: كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع السدرة، وكيف يأتي عروة ابن الزبير وهو من خيار التابعين ومن أكرمهم ومن أكثرهم التزاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والعجب أنه أحد رواة حديث النهي عن قطع السدرة. يعني ممكن واحد يطلع يقول لك: ما يعرفش ها ما يعرفش إن النبي نهى، ما سمعش، ما بلغوش. لا، ده هو أحد رواة هذا الحديث، يعني هو ممن رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. يبقى هو عارف ليه؟ هو يعلم الحكم. فإذا كان يعلم الحكم فكيف هو الآن يخالف ليه؟ يخالف الحكم. هذه المشكلة بقى، هذه الإشكال بقى، فكيف هو يخالف ليه؟ يخالف الحكم. فالطحاوي بيجمع بقى الأمرين ويلم القضية ويزيل هذا الإشكال. كيف؟ كيف بيقول ليه؟ بيقول: وعروة مع ورعيه وشدة امتثاله لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نراه الآن يخالف ما رواه فهو أحد رواة النهي عن قطع الصلة، هذا لا يكون إلا إذا كان قد بلغه نسخ للنهي. يبقى أكيد سمع للنبي نسخ هذا النهي وأباح قطع الايه؟ قطع الصدر. وعلى هذا فالطحاوي عليه رحمة الله بيرى إن حديث النهي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخ بدلالة فعل فعل عروة، إن لا يمكن يكون يفعل إلا إذا بلغه أن هذا النهي قد رفع. هذا رأي الصحابي في مشكل الآثار. باقي علماء الحديث، أنا قلت لكم قاعدة زمان ودايما حتى أذكر بها طلبة العلم اللي بيجوا يدرسوا علم الحديث وعلم مصطلح الحديث ويدرسوا علم الأصول، ينبغي أن يعلموا إن لما يأتي نصان متعارضان، واحد في نهي واحد في إباحة، كيف تتصرف معهما؟ احنا قلنا رقم واحد بننظر إلى الصحة والضعف، فلو ثبت أن أحدهما صحيح والآخر ضعيف بالعقل كده إلا هتعمله هتنحي الضعيف وتعمل بالصحيح، خلصت المشكلة. طيب فلو ثبت أن الحديثين صحيحان الاثنين بأصحاح، كيف تعمل؟ لابد قبل أن تلجأ إلى النسخ وتقول ده نسخ ده تلجأ إلى التوفيق، يعني هل من الممكن أن نجمع بين الحديثين أم لا؟ فعلماء الأصول بيقولوا العمل بالنصين أولى من طرح أحدهما. أما تشغل النصين ده أولى من أنك تقول ده نسخ ده فتعمل أحد النصين وتلغي التاني. الكلام كده واضح؟ يبقى العمل بالنصين أولى من طرح أحد النصين. فينبغي أن نسير على هذه القاعدة بداية. طحاوي جاب رقم ثلاثة قبل ما يذهب لرقم اثنين، فقال ده نسخ لده وخلاص ويبقى أكيد عروة طلع على حديث ناسخ وخلصت المشكلة. لا، علماء الحديث كان لهم رأي آخر. فأبو داود الذي روى هذا الحديث من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، راح معقب مباشرة روى الحديث كله، قال وتأويل هذا الحديث عندي أن النهي يتعلق بمن قطع سدرة في فلاة هو لا يملكها يستظل بها الناس ويستظل بها البهائم، أو قطع سدرة لرجل هو يملكها والقاطع لا يملكها. الكلام ده واضح؟ طيب أفسره أكثر. إذن الطحاوي أبو داود عنده إن النصين شغالين. شغالين إزاي؟ إن حديث النهي عن قطع السدرة ده لما حضرتك تلاقي شجر السدرة طلع في الصحن دي ملكك؟ ما هيش ملك السدرة دي. إيه اللي بيحصل؟ يستظل بها الناس والبهائم، دي موجودة في قلب الصحراء، ويعني الذي يدخل إلى الصحراء يعني يتطلع إلى الله أن يرى شيئا يستظل به، يستظل به، وخاصة بقى اللي كانوا بيسافروا بالعير فيما مضى وبالخيل وبالخيل، فيقوم صاحبنا ده يجي روح عامل ايه؟ قطع. فحرم الناس من شيء يستظلون به، ادي واحد. او هو يدخل الى ارض رجل ارضا واقطع شيئا من سدري لينتفع به هو، يبقى اصبح حرام. فعند ابي داود الحديث الذي فيه نهي ينصب على ذلك. اما ان كان السدر في ارضي انا وملكي انا فلا شيء علي إن قطعت السدرة وانتفعت به كما فعل عروة. يبقى أنا جمعت بين الحديثين ولا ما جمعتش؟ وده أولى. ده رأيه، ده رأيه أبي داود، ده رأيه أبي داود. هناك رأي لأهل علم آخرين برضو بيجمعوا بين الحديثين إن من قطع، وده أرجح الآراء الشافعية. في البعض قال إن النهي وارد في سدر المدينة، في سدر المدينة، والبعض قال إن النهي الوارد وارد في قطع سدرة مكة، وهذا هو الراجح سدر مكة بقى. فجر السدر في إيه؟ في مكة. ليه بقى؟ لأنهم وجدوا رواية أخرى عند الطبراني، هذه رواية فيها زيادة لفظ وزيادة الثقة مقبولة، فيها زيادة لفظ. زيادة اللفظ بيقول ايه؟ من قطع سدرة من سدر الحرج صوب الله رأسه في النار. يبقى النهي عن سدر ايه؟ اتحلت المشكلة. يبقى النهي عن سدر ليه؟ سدر الحرم. وانتم تعلمون ان الحرم له احكام تخص تحريم صيده وتحريم ادي بقى سدره، تحريم شجره من السدر وما الى هذا. فقالوا هذا يتعلق بسدر ليه؟ بسدر الحرم، بسدر الحرم. يبقى النهي وارد على الخصوص وليس على العموم. يبقى الزبير لما يقطع في ارضه ما خالف هذا ليه؟ ما خالف هذا النهي. ده حكم يعني عشان تبقوا عارفينه فيما يتعلق بشيء من سدر ايه؟ من سدر قليل. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما ازال عنهم النعمه وساق لهم الخمر والاث والشيء القليل من السدر، ده كان تجني من الله عليهم؟ ده تجني من الله؟ هذا ظلم من الله لهم؟ الله يقول ذلك، وذلك ده اسم اشاره. طب اشاره الى ايه؟ اللي هو استبدال النعمة بالإيه؟ بالنقمة، زوال النعمة. ذلك ده حصل ليه؟ جزيناهم بما كفروا. الجزاء ما يأتي مكافئا للعمل في مقابل عمل، سواء بقى كان خيرا أو كان إيه؟ شرا. فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى ذلك جزيناهم بما إيه؟ بما كفروا، بسبب كفرهم بالله رب العالمين. وقلت لكم إنهم عبدوا الشمس من دون الله، من دون الله. شوف الآية بقى، وهل نجازي إلا الكفور. التعبير ده أوجد إشكالا عند علماء العقيدة، عند علماء العقيدة. وهل نجازي إلا الكفور، يعني لا نعاقب إلا من كفر، مش كده؟ قالوا طيب إذا كان هذا التعبير يعنى به أن العقوبة لا تكون إلا للكافر، فكيف نحن بالمسلم العاصي؟ الآية دي حصلت العقوبة في مين؟ في الكافر. وهل نجازي إلا الكفور، يعني لا يعاقب إلا من كفر، مش كده؟ طب والعاصي بقى ما بتعاقبش؟ المسلم العاصي لما يطلع مسلم عاصي يعاقب ولا ما يعاقبش؟ مضمون هذه الآية بيقول ما تعاقبش بقى، لأن لا يعاقب إلا الكافر. فيبقى فين العاصي؟ مش كده قلت لك أوجدت إشكالا عند علماء العقيدة. فعلماء العقيدة قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ عشان كده قلت لك اللي عايز يدرس فقه، اللي عايز يدرس لغة، اللي عايز يدرس عقيدة، كله في علم التفسير، كله ما فرضنا في الكتاب من شيء. فعلماء العقيدة قالوا خد بالك بقى، أي لا نجازي مثل هذا الجزاء إلا من كافر، يعني لا يعاقب هذه العقوبة إلا الكافر. طيب والمسلم العاصي؟ قالوا ما يحل به لا يكون عقوبة، اللي بينزل بالمسلم ما يبقاش عقوبة أبدا. فالمسلم ده يا طائع يا عاصي. طب اللي ينزل بيه بقى إيه؟ قالوا إما تمحيص، خد بالك بقى، وإما تكفير، وإما تذكير. يا عم أول تاني، إما إيه؟ تمحيص، وإما تكفير، وإما تذكير. يبقى اللي بيحصل مع أهل الكفر ده عقوبة انتقام كان على طول، العقوبة نوع من أنواع الانتقاء. لكن اللي يحصل معايا ومعاك لما يعصى الله، ده مش انتقام يا عم، ده مش انتقام يا عم. أمال تسميه ايه؟ قال ما هو المسلم بينزل بيه حاجات كتير قوي، أحيانا يكون طائعا وأحيانا يكون ايه؟ عاصيا. طب لو طائع، طب ما أنت بتبقى طائع وراجل ملتزم ومصلي والفجر في معاده والمش عارف ايه والايه، وتلاقي المصائب عمالة تنزل. بل ده بيحدث لما يجي واحد يعني كان معرضا عن الله، مش كده؟ والله ده حصل. في ناس تقول الكلام ده، يقول لك انا كنت عاصي لله وعمال اسهر في الكباريهات والخمارات والرزق، المال عمال يجيني. بيحصل؟ يوم يتوب ويبدأ يصلي ويلتزم، ايه اللي يحصل؟ يتضرب في الرزق وبضاعته تخسر. في ناس من عبطها يقول لك ايه ده لما كان فاسد كان احسن، مش كده ولا ايه؟ ده لما كان فاسد كان احسن. هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء لا يفهمون. اللي نازل بيه ده اسمه ايه؟ تمحيص بقى يا عم الحاج، تمحيص. شو بقول ايه؟ تمحيص. تمحيص يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يبتليه ليشتد ايمانه، يشتد ايمانه، ويبقى اختبار ليه. هل هو بقى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن، بيقول لك ربنا ده حبيبي، يا سلام يا رب على كرمك، وان اصابته فتنه يعلن الحرب على الله، والله انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. لا هيربح لا دنيا ولا اخره والله، لا هيربح لا دنيا ولا اخره والله. ولذلك ربنا قال احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. يبقى انت بتقول انا امين، لازم هيجي لك تمحيص واختبار، صادق انت بقى في الكلمه دي ولا ما انت الصادق، ونشوف. فتيجي تصلي الجزمه تتسرق، ما تقولش عليها طلاق ما انا مصلي تاني، ان شاء الله مع انك صليت، يعني انت هتعمل ايه يا لا ترى ما تصليش، ايه المشكله؟ ده ربنا اختبرك بجزمه ففشلت، فشل، وبقت العلاقه اللي بينك وبين الله ما تسويش الجزمه. فانت جاي تقول انا مؤمن ازاي؟ اذا ما ينزل بالمسلم طائع، والله يا ابني ده تمحيص ورفع في الدرجات. عاصي، عاصي تكفير، ادي واحده تكفير. كل ما ينزل بيك بلاء وتصبر، كل نوع من انواع البلاء عشان تبعت كده، يكفر نوعا من الذنوب والخطايا عشان تلقى الله طاهرا نقيا. ولذلك ابن القيم يقول كده، البلاء بالنسبه للمؤمن كالنار بالنسبه للذهب، كالنار بالنسبه للايه؟ للذهب. حط الذهب على النار، ايه اللي بيحصل؟ ينقيه من الشوائب. البلاء بيجي كده عشان يغسلك من الذنوب، من الذنوب. فيبقى اللي بينزل بيك ها تكفير، يكفر. ايه تاني؟ تذكير، تذكير. ثم حضرتك لما تغفل عن الله سبحانه وتعالى تتخبط، دي مش عقوبه، انت اتخبطت عشان ترجع تقول ايه؟ يا رب. اشوف الشيخ قال لك اقول يا رب يا رب، فيذكرك بالله وتعود اليه ايه؟ مره اخرى. والله. ولذلك اخذناهم بايه؟ بالسنين لعلهم ايه؟ يتضرعوا كده. يعني انت بيجي لك بلاء، يوم المسلم يفهم صح اذا تذكير. فاراد هؤلاء علماء العقيده ان يقولوا ما ينزل ويكون عقوبة واستئصالا زي ما انت شفت كده بالصورة دي كده، هو ده الخاص بالايه؟ ها بالكافر. وما ينزل بالمسلم حطه بقى في الثلاثة اللي احنا قلناها لك ده. ولذلك التعامل مع المسلم له قانون غير التعامل مع الكافر خالص. ولذلك انا قلت لك هتلاقي عجب، الكافر يزداد كفرا يزيد الله نعمة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه به ابواب كل شيء. ولا تزعل يا عم، يقول لك الله ده امريكا مش عارف ايه، والصين دي دوله، واليابان بتبوزه وبتاع، وعمالين يتفتح عليهم. ما ده قانون، ده قانونهم. ما تستغربش، ما تستغربش. اوعى بقى تسحب القانون ده عليه، انت تعصى لا ربنا ما يزيدكش، ربنا يعمل ايه؟ يبتليك بقى عشان تفوق. وهذا هو الخير الذي يريد الله بك، هذا هو الخير الذي يريد بك. ولذلك لو صرت حالة ميؤوسة منها خلاص هيبقى زيك، تتعامل معاملة الكافر على طول. انت عايز كده؟ انت ليك قانون، فما تاخدش قانون الكافر وتطبقه عليه، تقوم تيجي تلاقي نفسك لما عصيت الله سبحانه وتعالى الدنيا قفلت في وشك. نيجي نقول لك ما عشان ترجع الى الله، ونقول له طب ما اشمعنى يعني، ما اهل الكفر يعني ما هم وعمالين يخلوا. يا ابني هو ليه قانون، وانت لك ايه؟ وأنت لك قانون، وأنت لك قانون، لازم تفهم ده، لازم تفهم ده. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول إنما حل بهؤلاء، إنما حل بهم بسبب ايه؟ كفرهم. وهذا النوع من العقوبة وخاص بأهل الايه؟ بأهل الكفر كما يقول أهل العلم. لذلك حتى بعض أهل العقيدة لما قالوا حتى ولو عوقب المسلم فهو يعاقب بما دون ذلك، يعني ربك يبقى رحيم به فهو يعاقب بما ايه؟ بما دون ذلك. العقوبة بهذا الشكل، عقوبة الاستئصال المحو دي تماما، هذه لا تحل إلا بمن ايه؟ إلا بمن كفر. ومن هنا جاء قول الله تعالى وهل نجازي إلا الايه؟ إلا الكفور. أم ألا خذ بقى يا عباد. القرآن هنا ذكر النعمة التي أنعم الله عليهم بها في مساكنهم وفي إقامتهم وكفروا ذلك. قال لك ده كان في نعمة تانية كمان بقى في سفرهم وفي ترحالهم. يبقى المساكن اللي هو قاعد فيها، شوف النعم اللي كانت فيها، يبقى هو مقيم مستريح يتقلب في النعم. طيب كفروا ذلك، ده كان في بقى نعمة كمان في السفر يا عم، في السفر يا عم. اللي احنا بنتكلم عنهم دول كانوا يسكنون ايه؟ في اليمن، اهل اليمن، مملكة سبأ في اليمن. كانت لهم رحلة الى بلاد الشام والاردن وفلسطين للتجارة، فكما انعم الله عليهم في اقامتهم انعم الله عليهم في ايه؟ في سفرهم. فاسمع بقى ربنا بيقول ايه؟ بيقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ايه الكلام الحلو ده بقى؟ قال تعالى يا عم الحاج وعثاء السفر شدته، يعني فيما تكون مشاكل السفر خاصة عند العرب دول أو عند القدامى دول فيما تكون. قالوا وعثاء السفر وشدته تكون في مفارقة الأهل والدار والمباعدة بينه وبين الأهل وبين داره، يعني مفاوز. وتكون أيضا في عدم الأمن على النفس ولا على ما على تجارتك التي تحمل، يعني كان زمان في بقى قطاع الطرق مش عارف زي البطاريه دلوقتي، زي البطاريه دلوقتي. لذلك انت تقول للناس النهارده مشكله السفر عندك في ايه؟ انك بتفارق اهلك ودارك، ادي واحده، ونمره اثنين بقى الطريق ايه؟ غير امن، يطلع عليك بلطجي، يطلع عليك مش عارف ايه، يطلع عليك ايه، ويطلع عليك ايه كده. وقمه بقى الخوف بتكون بالليل، لذلك حتى اللي تيجي مسافر يصحوك يقول لك سافر بالايه؟ بالنهار، النهار له عينين، لكن الليل ده كمان مشكله، مشكله. يعني وعثاء السفر وشدته، وشدته. ربنا يكرمهم اخر كرم يا ابني. اسمع بقى اللي جاي. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها، اللي الله يحلها بقى، ليبا، الشام، الاردن، فلسطين، وكل الاماكن دي ربنا وصفها بالبركه. القرى التي ايه؟ باركنا فيها، باركنا فيها. واللي سافر منكم الاماكن دي يعني راح بلاد الشام، سوريا ولبنان، راح السهول بتاعت الاردن دي، واخد بالك، فلسطين وما فيها من خيرات اللي نهبها، اليهود الله يحرقهم، لذلك مسكين فيها ومثبتين. امين يا رب، امين يا رب. فهي بلاد الخيرات، بلاد مثمره ومثبته. انت تروح، لو رحت سوريا ولبنان دي تشوف اماكن، والله في لبنان دي والله الذي لا اله الا هو، الزرع ينبت في الجبال، طالع من الصخر، الزرع ينبت في الجبال، ترى فيها عجبا، الله سبحانه وتعالى بارك في ارضها وفي هوائها. بلاد الشام والاردن وفلسطين، وذلك بلاد ما شاء الله مثمره، وخير الثمار تاخذه من هناك، خير الثمار تاخذه من هناك. فعشان كده هي دي أراضي حلت فيها البركة من الله سبحانه وتعالى. وذلك شوف لما ربنا وصفها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، باركنا فيها. وذلك انت والله إن لم تسافر إلا لتنظر وترى عجائب قدرة الله، كفاية عليك ده كده أوي، كفاية عليك ده كده أوي. شوف بقى أشجار الزيتون اللي عاملة تتلألأ كالذهب في ضوء الشمس، شوف الجبال وتشوف الشلال، الشلال ده خارج من وسط الجبل عامل ازاي، والدنيا عامله ازاي. فعلا تقول صدق الله القرى التي ها فعلا باركنا فيها باركنا فيها. ففي ليهم رحلة رحلات تجارية يذهبون إلى هذه القرى للتجارة وما إلى هذا. طيب لما يسافروا بقى مشكلة الطريق الطويل، مشكلة النوم، إنك بيناموا فين؟ ده بيناموا في خيام غير أمنة، غير أمنة. يعني لو عدا عليه شيء من سباع الأرض أو عدا عليه اللصوص هذه الخيام لا تحميه، غير أمنة، نوم غير مريح، طريق طويل. هم ربنا يقول إيه؟ ربنا عمل لهم إيه؟ جعلنا. وشوف كلمة جعلنا دي بقى بناء التي هي للجمع، ربنا يقول جعلته لكن قال إيه؟ جعلنا. وأنا قلت لكم زمان، وأنا قلت لكم زمان لما طلع زكريا بطرس الخربان التعبان في مخه وفي مخ اللي خلفوه ده، واخد بالك، ويقول لك المسلمين بيكفرونا عشان بنقول ثالث ثلاثة، ده هم عندهم آلهة، آلهة إنا نحن، ولا تشوف آلهة بتتكلم اهو، دي مش دي صيغة جمع من الحمار اللي قدموا له هايو هاي اهو، نحن نزلنا الذكر جعلنا خلقنا. جماعة يا ابني طب حمار هنعمل لك زمن، قلت له طب انت حمار هنعمل ايه؟ يعني ابتلينا بالبهايم، طب هنعمل ايه؟ يا ابني افهم لغة القرآن، افهم لغة القرآن. زي ما قلنا ان في جمع للتعدد يبقوا جماعة، وجمع للتعظيم، جمع للتعظيم. لما يجي رئيس دولة يقول قررنا نحن فلان الفلان، يبقى هو عشرة، يبقى هو عشرة، رأينا كذا وكذا وكذا، يبقى هو 15. يا ابني اسم الجمع الذي هو للتعظيم، صيغة التعظيم، صيغة التعظيم. فشوف ربنا يقول وجعلنا، يبقى نادي مش جمع للتعدد، انما هي جمع للايه؟ للتعظيم، للتعظيم طبعا. وهل هناك اعظم من الله سبحانه وتعالى؟ وده قدرته بقى، وشوف قدرته العظمه بقى هتشوفها بعينك اهو، العظمه هتشوفها بعينك اهو. يبقى وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها، اسمع اللي جاي، قرى ظاهرة. هم يجوا مسافرين من اليمن لحد ما يوصلوا بلاد الشام، على طول الطريق يا عم قرى وبيوت، قرى وبيوت، ولذلك قال ظاهرة، يعني على الطريق تمشي تشوفها بعينك. طيب قرى وبيوت دي بتاعت مين؟ هل مش بتاعت حد؟ تخيل، مش بتاعت حد، لا يعرفون لها صاحبا، وليس فيها ساكن، وليس هناك من يدعي أنها ملك الله. يوم يخش بيت يناموا فيه ويمشي شوية، يخش بيت يستريحوا فيه ويمشي شوية، يخش بيت يأكلوا فيه. حاسس بحاجة أنت؟ لا، بتنام في العراء ولا وذلك شوف ربنا يقول وقدرنا فيها السير. يوم أهل العلم يقولوا هندست، شوف تعبيري، هندست، هندسة، هندسة يعني ايه؟ يعني البعد ما بين البيت والبيت او القرية والقرية، مهندس، مهندس يعني ايه؟ يعني معمول بمسافة محددة، فما بين القرية والقرية ميل، بس ميل، ميل ما بين القرية والقرية. اللي خدوا منها بقى فكرة المدن الجديدة، ان المدن الجديدة لازم يعمل لك رسم هندسة، خد بالك رسم ايه؟ هندسة، يعمل لك حاجة اسمها المجاورة. يبقى ما بين المجاورة، المجاورة دي مسافة قد كده كيلو، وبعدين داخل المجاورة يعمل لك المباني، البيوت، ما بين البيت والبيت مسافة قد كده، علشان ما بقاش فيه اختناق ولا ازدحام. تقوم تسألهم اللي ربنا أعمى أبصارهم بقى، القرى اللي بنت دي مين اللي بناها؟ طيب ومين اللي هندسها؟ الهندسة دي بقى شوف، شوف التعبير، وقدرنا فيها الايه؟ قدرنا المسافه من هنا لهنا محسوبه، ومن هنا لهنا محسوبه، ومن هنا لهنا محسوبه. طيب طلع المقاولين العرب قال انا اللي عملت كده مثلا، امال مين اللي عمل؟ قال وجعلنا، وجعلنا اللي هو مين بقى؟ الله رب العالمين، وجعلنا، وجعلنا، وجعلنا. يقوم سبحان الله هيحس بقلق ولا خوف ولا تعب، لا قلق ولا خوف ولا تعب، ينام في بيت آمن، ويستريح في بيت آمن، ويأكل في بيت آمن، والطريق بهذه الصورة آمن. ولذلك الطريق لما يبقى فاضي يخوف، لكن طول ما انت شايف فيه بس. ولذلك الطرق وسط المدن آمنة ليه؟ آمنة ليه؟ لأنها آهلة معمورة، يعني لكن الطريق ما يبقاش معمور هي دي بقى المشكلة. هذه المشكلة. فالطريق عامر آمن. وزي شوف وقدرنا فيها السير. شوف ربنا يقول سيروا. ولذلك قال الأمر هنا مش ربنا اللي قال لهم سيروا يعني أوحى إليهم وقال لهم سيروا. ده بيسموه زي ما قال أهل العلم أمر تمكين، بمعنى الخبر بمعنى التمكين. يعني كأن الله يقول مكناكم فيها فسيروا آمنين. واضح المعنى كده؟ مكناكم فيها فسيروا آمنين. فخلاص بقت بتاعتهم يسافر عمال يتقلب كده خلاص. ولذلك قال سيروا فيها ايه؟ ليالي واياما امنين. قال لك شوف قدم الليالي، قدم الليالي عشان جاب امنين. لان اكثر ما تخاف تخاف امتى؟ بالليل. زي ما قلنا كده خوف يزداد بالليل، يزداد بالليل. فقال سيروا فيها ايه؟ ها ليالي واياما ايه؟ امنين. سبحان الله العظيم. يبقى طول ما هو ماشي امن يخاف من ايه؟ هو خايف من ايه؟ هو خايف من ايه؟ هيخاف من ايه صحيح؟ لا هي محل سباع ولا هي محل لصوص. يجي لصوص فين؟ اللصوص بيروح الاماكن الخاويه خلاص. وينام امن ويقوم امن ويمشي امن سبحان الله، ويستريح هنا ويقيل هنا وينام هنا وياكل هنا. ايه العز ده؟ ايه العز ده؟ ولا ينازعه احد. يعني ما يجيش بلطجي زي ما تشوف كده يروح يلاقيه يقول له ده بيتي. ما فيش. ولا ينازعهم احد. سيروا فيها ليالي واياما. شوف النعمه في السفر، ليالي واياما ايه؟ امين. وتعال شوف بقى التخلف العقلي بكل معاني الكلمه. تخلف عقلي، تخلف عقلي. تعال انظر الى البني ادم، انا هستخدم تعبير من تعبير العوام يعني، الفقري. فقري. في ناس فقر وش فقر كده، في ناس وش فقر. ولذلك اهل العلم قبل ما يخشوا على الايه دي قالوا كلمه جميله قوي. قالوا ايه؟ لما دامت لهم النعمه بطروا. في واحد والله كده يعني تبص تلاقيه يعني ربنا كرم وبتاع مش عارف ايه، ويقول لك يا عم ده الواحد بقى قرفان من ام اللحمه. يا سلام، شوف بصاره شوف فول. يا عم ما تقولش كده، قول الحمد لله ان في. لا قول انا اكل فول وبصاره بس، لكن ما تقولش ارف. ارف ايه؟ لو زالت هتشتهيها فلا تجدها. انت قرفان عشان هي خلاص دايما معاك، لكن في غيرك بيحلم بيها بالليل. يا زما يا اخواننا دلوقتي بيمروا على الجزارين يبقى تلاقيه بيهرش دماغه كده اول ما عدى على اللان فخده والخروف والبتاع مش عارف لا والله حاجه يعني. قول يعني يا ليت ما بيني وبينك عامر يعني. والله كده. فانت تقول قرفت وزهقت. قرفت ايه وزهقت ايه؟ ما تقولش كده، عيب. ده بطر، ده بطر، ده انت كده فقري. ما تقولش قرفت وزهقت، قول الحمد لله. اكل طبق فول ما فيش مشكله، لكن قول الحمد لله. لكن تقول قرفت وزهقت، طب لما تزول بقى ايه اللي يحصل؟ تقول ولا يوم من ايامك لحمه. فالفقريين دول كده، الفقريين دول كده، الفقريين دول كده. فتعالى شوف الناس الفقر دي، الناس الفقر دي. شوف الحلاوه اللي هم فيها دي. يبقى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي واياما امنين. فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا. لا لا، ايه الراحه دي؟ يا عم عايزين نتعب زي ما الناس بتتعب يا عم، عايزين نجرب نمشي كده وتهدى عيننا كده. شوف الفقر دي، عالم فقر، دي عالم فقر. زي بني اسرائيل بالظبط. ربنا يديهم المن والسلوى خلاص، من وسلوى يا ابني، عسل ولحم طير. عايز حاجه كده؟ من وسلوى، من وسلوى. مش يطلع يقول الحمد لله بس يا ريت تجيني حاجه ثانيه. لا لا لا لا لا، احنا قرفنا من الحاجات دي مش عايزينها. شوف كلمه قرفنا ومش عايزين دي، ده الفقر بقى. ومن وسلوى لا لا لا لا، مش عايزين ده، عايزين بديل. طب يا اخي خد جنب ده، قول انا عايز حاجه جنب. لا لا لا لا، ده يغور. زهقت خلاص، شبعت منه. ما هو لما تبعد عنه هتتعب، لكن خلاص شبعت منه. طب عايزين ايه؟ يروح لسيدنا موسى، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. يا ولاد الفقريه، يعني بعد المن والسلوى عدس وفول وبصل. وبصل. طب خليها حاجه مؤقته. لا ده عايزين ده مكان ده. شوف تعبيري، عايزين ده مكان ده، مش حاجه كمان مؤقته. ولذلك عايزينها مش على سبيل ان نعمه جنب نعمه، هي جنب النعمه خير وبركه. ده يريدونها على سبيل الاستبدال. ولذلك رد سيدنا موسى: أتستبدلون الذي هو آدم بالذي هو آدم؟ ده عايز يبدل دي بده. نفس منطق أصحاب مملكة سبا اللي عايزين يبدلوا الراحة والأمن بالبعد والمشقة. استبدال استبدال، دي هذه الكارثة. هو ده بقى البني آدم الفقري. فالبني آدم الفقري ده ياخد بقى على الضفاط. ولذلك أنا كنت لسه بقول لإخوانكم مزحة، والله لما تتعامل مع الله اوعى تتعامل بمنطق الفقري ده. الناس الفقر دي انت بتتعامل مع الله. عشان كده كان في صحبتي اخ كما قلت لإخوانكم كنا في العمرة، وطبعا هو يعني حبيبي وانا دايما اناغشه واحيانا بحده وهو يقبلها. فالمهم واحنا ماشيين فبيقول بقول له يلا بقى دع ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا كده كل واحد فينا بعشرة مليون. قال انت عبد الله 10 مليون ما كفايه مليون واحد؟ قلت له يا اخي وانا بطلب من ابوك يا اخي لعبه غريبه قوي. لا اله الا انت زعلان ليه؟ هو انا بقول لابوك هتعب ب 10 مليون انت بتقول لي كفايه مليون؟ يا اخي انا بطلب من الله، انت فقري في طلبك ما تطلب. لا اله الا الله، انت بتطلب من ربنا انت فقري ليه؟ انت بتطلب من ربنا، فاطلب يا اخي على قدر كرم. لا اله الا الله، مستكتر على الله يعني؟ انا نفسي افهم يا اخي، فما تبقاش فقري. فكلا فرددت عليه هذا الامر، مكث يضحك طولة اليوم، طيلة اليوم عمال يضحك. لسه اقول لي صحيح ما تطلبش من ابويا، خليها 20 بقى يا الله خلاص. فسبحان الله العظيم يا اخي. فانا اريد ان اقول اوعى تتكلم بمنطق هذا الفقري او العالم الفقر زي سبأ خلاص، وزي ايه؟ ها وزي بني ايه؟ بني اسرائيل. اللي بتطلبه هتجده، اللي بتطلبه هتجده هتجده. وذلك اعجبني بعض المفسرين لما راح سيق هذه الواقع بقى، سيق هذه الواقع قال لك وده بالظبط زي ايه؟ النضر بن الحارث. النضر بن الحارث الكافر الفاجر ده، معرفش انتوا عارفينه ولا مش فاهم. طيب النضر بن الحارث ده عليه لعنة الله كان ذهب الى بلاد فارس وجلس الى القصاص هناك واصحاب الاساطير، كان عضو بلاد فارس، يقعدوا يحكوا بقى عن الملوك والمش عارف ايه، اساطير كده كلها هلميات وخرافات كده يسمع. فتعلم منهم هذا القصص وعاد الى مكة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجلس ليحدث اهل مكة، بعدما يقوم من مقامه روح الفاجر ده جالس ويحدث الناس بتلك الأساطير التي تعلمها من بلاد ايه؟ من بلاد فارس، من بلاد فارس. وبعد أن ينهي حديثه يقول لهم: أهذا أحسن أما ما حدثكم به محمد؟ ايه رأيكم؟ حكاوة اللي قلتها لكم دي أحسن ولا الحكاوة اللي بيقولها أحسن؟ كده حتى يشوش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل القرآن كأنه والآخر أساطير الأولين، وما جاء به هو من أساطير الأولين أحسن. وهو صاحب بقى المقولة التي سجلها عليها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. شوف قلة الأدب، واحد طلع يقول إيه؟ يا رب إن كان اللي جه ده الحق، العقل يقول إيه؟ اهدينا ليه؟ ده لو محترم، لكن عشان قليل الادب ومعاند فتفضلوا الحق، ما تقول ربي يا رب اهدني ليه؟ لا ده قليل الادب ومعاند. فيقول: فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يبقى طلب لنفسه ايه؟ هو اللي طالب اهو ان القران ده لو حق يبقى يا رب طربها علينا او يعني صبنا بعذاب اليم. طلبها ولا ما طلبهاش؟ اهو ده الفقري لما يطلب، اهو ده فقري، ما هو ده فقري يعني ما لم يطلب لنفسه الهدايه انما طلب لنفسه الهلاك، مش كده ولا ايه؟ زي دول ما طلبوش لنفسهم الزياده، ده طلبوا استبدال النعمه بايه؟ بنقمه، بزوالها او بما هو ادنى منها. اهو ده بقى الفقري بقى. فطلب لنفسه الهلاك، الهلاك. ولذلك لما اسر في غزوه بدر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل صبرا، تتقطع رقبته كده بين ايده كده على طول. ودي بقى الحته اللي انا كنت دايما حتى وانا في في قناه الحافظ بتكلم معاهم اخواننا اللي قاعدين النبي رؤوف رحيم ولازم يتعامل مع الناس بالرأفه والله. في ولالات ادب ما بينسوش زي ما انا قلت لهم كده ان في ولالات ادب ما بيستحقوا لا رحمه ولا رأفه, انما عايزين حاسب النبي اللي ربنا واصف من رؤوف رحيم قطع رقبته لانه كان قليل الادب. ففي فرق كبير جدا. يقول لك وجادلهم بالتي احسن, انت فاهم الايه بتقول ايه؟ وجادلهم لما يجادلني لما يتكلم معايا, لكن لما يشتمني ويشتم النبي ويشتم ديني مفيش بالتي ايه احسن. دي الجزمه القديمه. الناس مش قادره تفرق, عمالين يدخل ده في ده, كله زي بعضه. لا مش كله زي بعضه, لابد ان تضع الامور في نصابها. ليه؟ صحيح. ولذلك ده الطريق اللي انا اقول له كده المذيع اللي قاعد معاه, قلت له كده تقول ابنك دخل عليك وراح لزقك قلم, هتتعامل معاه ازاي؟ والموعظة الحسنة ولا ايه اللي هيحصل يعني؟ كل فعل لازم يبقى له رد فعل. ايه اللي يستحق ان انا اتعامل معاه بالحكمة؟ وايه اللي يستحق ان انا اتعامل معاه بالحزم؟ بالحزم. النبي اباح دم اناس وهم معلقين على اسطار الكاع, هي كده. في حزم, في امور تستحق الحزم. فلما الاقي زمام الكلاب فلت وهيفطروا على الله وعلى رسول الله يبقى لازم يكون فيه حزم. اما تلاقي اعلام زمامه فلت وعمال يطعن في القران وبالسنه ومش عاجبه ربنا ومش عاجبه النبي يبقى لازم يكون فيه حزم. الطبطبه بقى ده شغل الحريم, ده مش بتاعنا. يبقى لازم يكون فيه, يبقى لازم تعرف امتى هيكون فيه حزم وامتى هيكون فيه وده من الحكمه بقى, او ده من الحكمه برضه, ده مش بيتلافى مع الحكمه. يعني من الحكمه ان تكون حاسما احيانا, والا الدنيا هتخرب. فشوف هو تمنى لنفسه هذا, فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب إيه أليم. طلب لنفسه هذا فأري, مش طلب الهداية كما طلب وجد. إيه كوفي بهذا. فدول أهل فقر, أهل فقر كده فأريين. إيه يشوف الراحة والدعاء اللي هم فيها؟ لا. اسمع بقى, فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. تكون إيه بقى المقابل؟ اللي طلبوه يا ابني لقوه ونالوه. القرآن قال لنا ايه؟ ولسه الكلام ماشي. فلو عايز تعرف تكمل معايا يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاربع بعد القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وأشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم, وكل عام وأنتم بخير. والإخوة اللي بيستنوا لقاءاتنا على قناة الحافظ